سؤال 27 نقص من السرعة. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نعطي حق الأسبقية، اللي جايين من اليمن الجواب ثلاثة، اللي جايين من اليسار الجواب أربعة.